والمعتاد من شربه عليه الصلاة والسلام والمعروف من هديه في الشرب الشرب قاعدا، الشرب قاعدا كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام والمعتاد في شربه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الشرب قائما، وجاء عنه أيضا أنه شرب قائما كما في بعض الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك، اختلف أهل العلم في ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى حكى الخلاف في كتابه زاد المعاد فقال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا، هذا هديه المعتاد. وصح عنه النهي عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي، وصح عنه أنه شرب قائما. قال الطائفة: هذا ناسخ للنهي، يعني شربه عليه الصلاة والسلام قائما ناسخ لنهيه عليه الصلاة والسلام للشرب قائما، هذا قول لطائفة من أهل العلم. وقال الطائفة: بل مبين أن النهي ليس للتحريم، يعني عندما شرب عليه الصلاة والسلام قائما أراد بذلك أن يبين أن النهي ليس للتحريم، بل على سبيل الإرشاد وترك الأولى. وقال الطائفة: لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. أيضا نحو هذا ذكر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن، سنن أبي داود. وما كأنه رحمه الله يميل إلى تقرير هذا، وهو أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لحاجة، والأصل في شربه وهديه في الشرب الشرب جالسا، لكن قد عرضت له عليه الصلاة والسلام في بعض أحواله فشرب قائما، مثل شربه من زمزم. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لعله لم يتمكن من القعود لضيق الموضع أو للزحام أو نحو ذلك. وكذلك شربه عليه الصلاة والسلام من القربة وهو قائم، فيحمل هذا على الحاجة، وإلا فهديه عليه الصلاة والسلام في الشرب وهو قاعد صلوات الله وسلامه عليه. كان هذا هديه ومعتاده الشرب قاعدا لا قائما.